إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام رب العالمين، وخير الهدي هدي سيد المرسلين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الحديث بكم موصولا عن محرمات استهان بها كثير من الناس، وذكرنا أعظمها الشرك بالله عز وجل، ولا نزال في ثنايا الشرك نذكر التمائم والتولى والودع، ومما يعلق من حياة البحر، ومما يعلق من الجمادات كالخمسة والمساك والعجل المطاطية وشجرة الهندي وغيرها، مما يظن كثير من الجهل الغفلة الذين لا يؤمنون بالله إلا وهم مشركون أنها تضر وتنفع. فقال أهل العلم: إذا كان الرجل يعتقد بأنها سبب، وهذا السبب لا يقوم إلا بالمسبب وهو الله عز وجل، فقد أشرك شركاً أصغراً. ولكنه إذا اعتقد أنها بنفسها تضر وتنفع وهي المسبب للنفع والضر، فهذا مشرك شركاً أكبر، خارج من الملة، خالد في نار جهنم والعياذ بالله. وعلى تنازل أنه يعتقد بأنها شرك، أنها سبب وليست مسببا، فقد أشرك شركا أصغرا، وصاحبه متوعد بالعذاب الأليم. إذن التمائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولى شرك، فهي شرك بالله سبحانه جل وعلا. وكما ذكر عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه، وجاءت القصة في حقه، أنه كان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يده صفر، أي نحاس، خيط من النحاس، كما يضعه كثير من الناس على أيديهم وفي أصابعهم، ذلك الاعتقاد بأن ذلك يشفي من مرض الروماتيزم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قال: من اللواهنة، أي تشفيني من مرض الوهن وهو الضعف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، والله إنها لا تزدك إلا وهنا، والله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فمن وكل نفسه لغير الله عز وجل وكله الله عز وجل إلى ما توكل عليه، والله خير حافظ. فاتقوا الله عز وجل عباد الله، فإن الشرك ظلم عظيم. ومن المحرمات التي استهان بها كثير من الناس الرياء في العبادة. إن للعبادة شروط لا بد أن تتوفر، وهي الإخلاص، النية لله عز وجل، والموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقوم بعبادة ليراه الناس فهو مشرك وعمله حابط، كما كمن يصلي ليراه الناس قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكذلك إذا عمل العمل لينتقل خبره ويتسامع به الناس فقد وقع في الشرك، وقد ورد الوعيد لمن يفعل ذلك، كما جاء الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. رواه مسلم. من سمع أي فعل فعلا وأراد الناس أن يسمع بفعله، فسمع الله عز وجل به أي أعطاه ما أراده في الحياة الدنيا ويفضحه يوم الأشهاد. ومن عمل عبادة قصد بها الله سبحانه جل وعلا والناس معا فعمله حابط، كما جاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله عز وجل غني عن الشركاء. إذا أردت المدح أمام الناس فالله عز وجل يمدحك أمام ملأ أفضل مما أنت تريد أن يمدحوك الناس أمامهم، يمدحك أمام الملأ الأعلى، يمدحك أمام الملائكة، أمام جبريل وإسرافيل وميكالا وغيرهم من الأخيار. ومن ابتدأ العمل ثم لله عز وجل ثم طرأ عليه الرياء فإن كرهه وجاهده ودفعه ودرأه صح عمله، وإن استروح إليه وسكنت إليه نفسه واطمأن إليه قلبه فقد نص أكثر أهل العلم على بطلانه. ولتسمع هذا الحديث الخطير الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله فيؤتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فيما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت. وفي رواية قالت الملائكة: كذبت، ولكنك فعلت حتى يقال فلان جريء. وقد قيل في الحياة الدنيا معناه، وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول له: فيما عملت؟ قال: قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم فعلمته. قال الله عز وجل أو قالت الملائكة: كذبت، ولكنك قرأت القرآن ليقال فلان قارئ ويقال فلان عالم. وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل آتاه الله عز وجل من أصناف المال كلها فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول: فيما عملت؟ فيقول: ما تركت سبيلا تحب أن ينفق لك فيها إلا وأنفقت لك فيها. قال الله عز وجل أو قالت الملائكة: كذبت، ولكنك أنفقت حتى يقال فلان جواد، فلان سخي، فلان معطاء. وقد قيل أخذت أجرك في الحياة الدنيا، وهو ما أردته من المدح والثناء. ليس لك عندنا اليوم من خلاق. فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. انظر رحمك الله، كل هذه الأعمال التي هي من فضائل الأعمال: الجهاد في سبيل الله، نصرة دين الله عز وجل، وقراءة القرآن، وتعلم العلم، ورد البدع والمنكرات، وتأليف التواليف، ونشر السنة، مع أنه لم يرد بها وجه الله عز وجل فطرحه الله في النار ولا يبالي. وأيضا الصدقة والزكاة، إعطاء المال للناس، بناء الدور، بناء المستشفيات، إعانة العوائل والفقراء، ومع هذا صاحبها في النار، لأنه لم يرد وجه الله عز وجل سبحانه جل وعلا، أراد ما أراده في الحياة الدنيا من المدح والثناء، لأن الرياء أن يعمل الرجل عملا من العبادات ويريد المحمدة والثناء من الناس، ومن فعل ذلك فقد تعجل أجره في الحياة الدنيا فليس له في الآخرة من أجر، والله أغنى الشركاء. أيضاً أيها الإخوة، من المحرمات التي استهان بها كثير من الناس الطيرة، والطيرة كما عرفها كثير من أهل العلم على لسان علماء على لسان عالم العلماء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، كما ذكر إمام أحمد رحمة الله عليه فقال: الطيرة هو كل ما ردك أو أمضاك. الطيرة هي التشاؤم، وكان العرب يتطيرون بالطير، يزجرونها فتطير طيرانا، فإذا ذهبت يمنة سموها بالسوانح، وإذا ذهبت أشأم منهم يساطا سموها بالبوارح، فكانوا يتطيرون. إذا زجروا الطير فإذا طار يمنة أمضوا إلى قصدهم وإلى سبيلهم، وإذا ذهب يسرة قصدوا وكفوا عن قصدهم، وما ذهبوا وتطيروا وتشاءموا واكحلت وجوههم. هؤلاء العرب كانوا إذا أرادوا تجارة أو زواجا أو أي شيء من أمور دنياهم كانوا يتطيرون، أي يزجرون الطير، فالطير كان إذا طار يمينا تفاءلوا، والتفاؤل من الشرع ممدوح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه التفاؤل، والتفاؤل هي الكلمة الطيبة التي يسمعها. ولكن الطيرة ولكن التفاؤل في الحديث هذا جاء طيرة لأنهم كانوا يعتمدون عليه، كما يعتمد كثير من الناس على شيء إذا قصدوه أمضاهم، ولهذا عرفها حبر الأمة: هو كل ما أمضاك أو ردك. ليس كل ما ردك هو الطيرة، إنما ما أمضاك إذا اعتمدت عليه وجعلته سبباً وتوكلت عليه على وجوده أو سماعه لفعل شيء فأمضاك لفعله، فذاك هي الطيرة. أما إذا ردك فهو من الطيرة ولكنه التشاؤم الذي كان يذهب أشأم منهم، أي يسرة منهم، فكانوا يحجمون عن فعل الشيء ويتركونه لأنهم كانوا يتشاءمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ومما يدخل في هذا الاعتقاد المحرم المنافي للتوحيد التشاؤم بالشهور، كترك النكاح في شهر صفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة ولا عدوى ولا صفر. وروي أيضا: ولا صفر، أي ولا نحاس، كما أسلفنا في حديث عمران ابن حصين. وأيضا بالأيام كاعتقاد أن آخر الأربعاء من كل شهر هو يوم نحس مستمر، أو بالأرقام كالرقم 13، أو بالأسماء أو بأصحاب العاهات، كما إذا ذهب لفتح دكانه فربما قد يرى أعورا أو أعرجا أو عجوزا شمطاء فيتشاءم ويرجع إلى بيته ويقول: هذا يوم شفيت. فهنا بعض الناس ربما يخرج إلى تجارته ومبتغاه فيسمع كلمة الخاسر فيتشاءم وينقبض قلبه فلا يذهب إلى ما كان ذاهبا إليه، وربما رأى أعرجا أو أعورا أو كلبا أسودا فيتشاءم من ذلك ويرده هذا، وهذا هو الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير، ليس منا من تطير ولا تطير له ولا تكهن ولا تكهن له. وقال: وأظنه قال، وهو من قول عمران بن حصين: أو سحر أو سحر له، رواه الطبراني. عباد الله، ومن وقع في شيء من ذلك فكفارته فكفارته ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. رواه إمام أحمد. عباد الله، والتشاؤم من طبائع النفوس يقل ويكثر، وأهم علاجه له هو التوكل على الله عز وجل سبحانه جل وعلا، لما جاء من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وما ذكر التطير، أراد أن يقول: وما منا إلا أنه يقع في التطير، ولكن الله عز وجل يذهبه من قلوبنا بالتوكل عليه. وأيضاً من المحرمات التي استهان بها كثير من المسلمين الحلف بغير الله عز وجل، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله. ومما يجري على ألسنة كثير من الناس الحلف بغير الله، والحلف نوع من التعظيم، والتعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل في هذا الموطن. فعن ابن عمر مرفوعا: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري. وعن ابن عمر مرفوعا أيضا: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه إمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالأمانة ولا بالشرف ولا بالعون ولا بالبركة ولا بحياة فلان ولا بفلان ولا بالولي ولا بجاه النبي ولا بجاه أي أحد، ولا بالآباء والأمهات، ولا برأس أي أحد، ولا بالأولاد، فكل ذلك حرام، ومن وقع في ذلك فقد وقع في الشرك، وكفارته أن يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أن يجدد إسلامه وإيمانه، كما جاء في الحديث الصحيح: من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. رواه البخاري. وعلى منوال هذا الباب أيضا عدد من الألفاظ الشركية والمحرمة التي يتفوه بها بعض المسلمين، ومن أمثلتها: أعوذ بالله وبك، أنا متوكل على الله وعليك، هذا من الله ومنك، ما لي إلا أنت وفلان، ما لي إلا الله وأنت، الله اللي في السماء وأنت لي في الأرض، لولا الله ولولا فلان أنا بريء من الإسلام. أو يقول: يا خيبة الدهر، وكذا كل عبارات فيها سب الدهر، مثل: زمان سوء، وهذه ساعة نحس، والزمان غدار، ونحو ذلك. وذلك لأن السب الدهر يرجع إلى الله عز وجل الذي خلق الدهر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. أو أن يقول: شاءت الطبيعة، والطبيعة ليست لها مشيئة، بل هي خلق من خلق الله عز وجل، والله يتصرف في شؤونها كيفما شاء. وكل الأسماء المعبدة لغير الله عز وجل كعبد المسيح وعبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وغيرها. وأن يقول الرجل: ولولا البط أو الكلب لدخل اللصوص إلى البيت، كما أثر عن عبد الله بن عباس قال: من الشرك أن يقول الرجل: لولا البط ولولا الكلب لسورقنا، ولولا فلان، ولولا وحياة، والله وحياة فلان، ف فقد أشرك. إذن هذا كله من الشرك أيها المسلمون. ومن تلك المحرمات التي استهان بها الناس الفرح بالمعصية وحب الحمد بغير فعل، كما قال الله عز وجل عن أهل ذلك: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وتأمل حال كثير من العصاة اليوم الذين يباهون بالمعاصي التي ارتكبوها ويتبجحون بها في المجالس، ويرون الناس صورهم حال ملابستهم للفسق والمعصية، ويتباهون بذلك ويقولون: سافرنا وعملنا وفعلنا وارتكبنا، دون حياء من الله عز وجل والله ولا خلقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح أحدهم وقد ستره ربه وهو يكشف ستر الله عليه. هؤلاء الذين يفرحون بالمعصية لا يعافيهم الله عز وجل من بلائها ما فضحوا أنفسهم ولم يستروا أنفسهم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا اعتدلوا، سووا الصفوف ولا تختلفوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، القدم بجانب القدم يستوي الصف، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. استووا تراصوا اعتدلوا.